والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. ثم ذكر أبو عيسى الحديث الذي ضعفه وفيه رجلان ضعيفان وشيخ ابن أنعم أيضا مقبول, فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك وهذا الحديث أن رجلين من أهل النار اشتد صياحهما فيعني قال أخرجوهما, ولما أخرجوا يعني قيل لماذا اشتد صياحكما, قال إننا أردنا أن تنجينا من النار. فعلنا ذلك لترحمنا, فعلنا ذلك لترحمنا. فقال إن رحمتي أن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث أن تنطلقا وتلقيا أنفسكما حيث كنتما يعني في النار, فرجعان للنار. فأحدهما رجع إلى النار وكانت عليه بردا وسلاما لكونه امتثل ما أمر به, والثاني سأل الله عز وجل أن يرحمه وأن لا يعيده للنار فأدخلهما الجنة برحمته. والحديث فيه هذان الضعيفان وذلك الذي أيضا فيه كلام وهو مقبول ولم يتابع, فالحديث ضعيف. قال حدثنا سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن رشدين وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له خالد بن مفرج وابو داود والترمذي وابن ماجه. وابو عثمان هو مسلم بن يسار وهو مقبول أخرج له. يقول الحافظ وإلا فمجهول. هو إلا فمجهول. وجره الترمذي. قال هو قال وإلا إيش؟ هكذا قال. قال هو مسلم بن يسار وإلا فمجهول. وإلا فمجهول يعني إذا لم يكن هو مسلم بن يسار الذي هو يعني تقدم أو سيأتي, وإلا فهو مجهول. يعني معناه أن في ثلاث ضعفاء. إذا لم يكن هو الثاني. وياكم مسلم يسار الثاني ايش كان فيه؟ قال انه مقبول. اللي قال انه يعني لم يكن لا, هو لما جاء عند ابي عثمان الذي يروي عن ابي هريره شيخ عبد الرحمن بن انعم قال هو مسلم بن يسار والا فمجهول. واللي قال مقبول من هو المقبول؟ اذا كان مسلم بن يسار مقبول. هذاك الثاني؟ لا هو نفسه ذا ابو عثمان اختلف فيه. ايوه. هل هو مسلم بن يسار؟ نعم. فيكون مقبولا. المسلم يسار هو مقبول وإن لم يكن فهو مجهول. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عبد الرحمن أبو هريرة عبد الرحمن بن الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه. من سير علام النبلاء قاضي إفريقية ودعاء الكرب. عبد الرحمن قاضي إفريقية. ودعاء الكرب. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني قاضي إفريقية وعالمها ومحدثها على سوء في حفظه. أسرته الروم فقدم ليقتل بعد طائفة. قال فحركت شفتي وقلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. فأبصر الطاغية فعلي فقال قدموا شماس العرب. لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت نعم. قال ومن أين علمته؟ قلت نبينا صلوات ربي عليه وسلامه أمرنا به. فقال له وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. قيل مات بالقيروان سنة 61 برمضان. ده. اين من السير. وقال الاخوة للفائدة حديث الكرب اورده الشيخ الالباني في الصحيحة برقم 2755 عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب احدكم غم او كرب فليقل الله الله ربي لا اشرك به شيئا. نعم.

عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى حديث عمران بن حصين وهذا الحديث المتقدم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عوف وابن أبي جميلة وهو الأعرابي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال وهكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. يقول السائل هل من يكثر الشكاية ويكفر العشير من الرجال هو مع النساء في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أسباب دخول النار ولا شك أن الرجال يعني إذا وجد فيهم يعني هذا الذي استحقت فيه النساء النار فإنه كذلك في حق الرجال إلا أنه غالب على النساء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كنا لأن كنا تكتب الشكاية يعني ومعنى ذلك أن من حصل منه ذلك من الرجال فإنه حكم النساء لأن السبب الذي تدخل فيه النساء النار أو أيضا يدخل فيه الرجال النار إلا أن مثل ذلك غالب على النساء وكثير في النساء وقليل في الرجال. يقول ما وجه ذكر أو الإكثار من الشكاية عده من المعاصي وأنه سبب من أسباب دخول النار؟ إيش؟ ما وجه أن وجه أن الشكاية والإكثار منها عدة من أسباب دخول النار وما فيه؟ يكون يعني من الشكاية أن من التسخط ويعني وعدم الرضا بالقضاء والقدر يعني وكون المرأة يعني لا لا لا, لا, لا تقنع ولا يعني تعترف بالمعروف وأنها لو أحسن إليها الدهر ثم رأت يعني شيئا لا يعجبها قالت ما رأيت خيرا قط فجحدت كل يعني ذلك الإحسان فمثل هذا كما هو معلوم إنكار المعروف وجحد للإحسان. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في إصمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم لذلك أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. الجمرتان في أسفله ومن شدة حرارتهما تصل الحرارة إلى الدماغ حتى يغلو كما يغلو القدر بالماء الذي يفور فيه في شدة الحرارة التي توقد تحته. هذا أهون أهل النار عذابا ومع ذلك يرى أن ما أحد يشد من عذاب وهو أهون أهل النار عذابا. وقد جاء في بعض الحديث أنه المقصود به أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول شفع له أحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. وقد جاء في بعض الحديث تسليته وأنه المقصود به أبو طالب. قد ذكر الشارح يعني جملة من الحديث هذا شخصا قال إن أهون أهل النار أي أيسرهم